أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الخامس: ما حكم أخبار خبراء الأرصاد الجوية، وهل هذا من ادعاء علم الغيب؟ ليس هذا من ادعاء علم الغيب، هم يتوقعون هذه الحالات، حالات الطقس، لأنهم يستندون على أمر محسوس يتعلق بالظواهر التي يرونها، ظواهر كونية خلقها الله سبحانه وتعالى، فلا بأس في ذلك، وهم قد يصيبون وقد يخطئون، لكن لا يجوز أن تعتقد أن هذه الظواهر هي التي تؤثر في هذا الطقس، هي الفاعلة أو هي التي تخلق، هذا لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر. إنما يقال هي من الأسباب، وإنما يقال هي من تقديرات الله عز وجل. الله هو المسبب، وهو الذي خلق هذه الظواهر، وهو الذي يقدر الخير والشر سبحانه، فلا يجوز له أن ينسب إلى هذه الظواهر شيئا من ذلك. وإذا توقع ذلك كأن يقول غدا لعله يكون يوما ممطرا، عليه أن يستثني، يقول إن شاء الله تعالى، ولا يجزم بشيء، إنما هو احتمال، وقد يكون ظنا، يستند إلى هذه الظواهر بطريقة علمية معروفة عند أهل العلم المتخصصين، لكن لا يجزم، لا يقول سيحصل هذا الأمر، إنما يقول إن شاء الله نرجو ذلك، والأمر بيده سبحانه، فهذا لا بأس به. نعم.